الله العظيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. اطمأنت قلوبنا بذكر الله، ونحن في هذه اللحظات الإيمانية المباركة كنا مع تلاوة قرآنية من الآية 24 بعد 100 وحتى الآية 41 بعد 100 من سورة البقرة، وتلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. ربنا الآن في السماء الدنيا